بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح للأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام رحمه الله: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. غير ممتهنة بالفرش ونحوه. الفرش ونحوه. وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنه قال لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فقال أخريه عني. قالت: فأخرته فجعله وسادة. فجعلته وسائدة. ثم قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم. هذا الحديث بدأ به الإمام مسلم رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي روي عن من طريق القاسم بن محمد، يعني ابن أبي بكر ابن أخيها، وذكرت فيه قصة هذا القرام الذي سترت به السهوة في غرفتها. وقد كان هذا القرام فيه تصاوير، وقد جاء في روايات أخرى أن من التصاوير التي كانت فيه تصاوير خيل لها أجنحة، يعني تصاوير ذوات الأرواح، لأن الخيل من ذوات الأرواح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى خلف هذا الستر، لذلك نبه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الصلاة خلفه لا تناسبه صلى الله عليه وسلم، لأنها صلاة خلف تصاوير، ولأن هذه التصاوير قد تشغله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهو يريد أن يخلص فيها لله جل وعلا، لذلك نبهها أن تزيل هذا الستر فزالته، فأزالته رضي الله تعالى عنها وقطعته وجعلته عبارة عن متكئات، يعني عبارة عن وسائد كان صلى الله عليه وسلم يرتفق ويتكئ عليها، وهذا يعتبر نوع من الامتهان لها، وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا الحديث من أظهر الأحاديث التي جاءت في النهي عن التصوير أو استخدام المصورات، خصوصا إذا وضعت في جهة القبلة، كأن توضع في صدور المجالس أو في جوانب المجالس أو في تجاه القبلة. ويستثنى من ذلك أنها إذا اتخذت في أماكن تمتهن فيها، كأن تكون فرشا أو تكون وسائد أو تكون متكئات، فعندئذ يرخص في استعمالها. أما أن تتخذ في صدور المجالس أو شعارات أو في أماكن محترمة، فهذا ما جاء النهي فيه. وقد أورد في الأحاديث التي سيقت في النهي عن اتخاذ الستور التي فيها الصور مسائل تناولها أهل العلم بشيء من التفصيل، فحكموا بحرمة الصور المجسمة والتي توضع كشعارات وفي صدور المجالس ما دامت تصور ذوات الأرواح، واستثنوا من ذلك الصور لغير ذوات الأرواح كصور الشجر والجبال والبنيان والأنهار والبحار، فهذه تستثنى ولو وضعت في صدور المجالس، لأن العلة التي كانت سببا للنهي غير موجودة في هذه الأشياء، لأن منها ما هو مواطأ ومباهات لفعل الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو وسيلة لتعظيم وعبادة الرب وعبادة هذه الأصنام مع الله جل وعلا، إما مشاركة وإما انفرادا، وهذا يؤدي إلى الشرك والكفر. ومنها ما يشغل الإنسان عن عبادته وصلاته عندما توضع أمامه فتشوش عليه أداء الواجب المطلوب، ومنها ما يكون موصلا إلى عبادة غير الله. لكل ذلك جاء النهي عن استخدام الصور. واختلف أهل العلم في مسألة الصور، هل المنهي عنها هي الصور المجسمة ذات الأبعاد والأطوال والظل، أو أن النهي عام؟ فمن احتج بحديث عائشة رضي الله عنها جعل النهي عاما، لأن الصور إنما كانت على ستور، يعني كانت منقوشة على القماش، وهذه لا ظل لها ولا تعد مجسمة، ومع ذلك تناولها النهي. ومن أهل العلم من استثنى الرقوم من الصور، يعني التي ليس لها ظل وإنما هي مجرد رسوم، وحملوا على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والتي استثنت الرقم من الصور. والذي يبدو لي والله أعلم أن هناك اختلاف في الصور، فما جاءت صوره رقوم ولا يظهر فيها التجسيم وليس لها ظل، ووضعت في أماكن ممتهنة، فهذه تستثنى. وأما ما وضعت تعظيما كما هو الحال في هذه الأزمان، بعض الناس يزين مجالسه ويزين صوالينه بالتماثيل، سواء كانت تماثيل آدميين أو تماثيل حيوانات أو تماثيل سباع، بل إنه في هذه الأزمان كثير من الناس يضع في مجالسه الصور المحنطة، التماثيل المحنطة للحيوانات كالأسود أو كالأسد أو النمر أو الذئب أو الكلب، بل إن بعضهم يأخذ جلود هذه السباع ويحشوها بحيث تكون على هيئتها وهي حية، وربما وضعوها في صور وفي هيئات وفي أشكال مختلفة، يتناولون ذلك ويتباهون فيه. كل هذا بدعوى الثقافة أو بدعوى الحضارة أو بدعوى المحافظة على البيئة وغير ذلك. فلا شك أن استخدام هذه التماثيل بهذه الهيئات وبهذه الصور يظهر فيها التحريم واضحا جليا، والنبي صلى الله عليه وسلم مما أرشد إليه وبينه أنه يؤتى بهؤلاء الذين وضعوا هذه التماثيل يوم القيامة يبعثون، والله جل وعلا يعذبهم على صنيعهم، بل ربما طلب منهم أن يحيوا هذه الصور التي ماتت وينفخوا فيها الروح، ولا يستطيعون. ولذلك جاء التحذير لما في هذا الصنيع من الترف، ولما في هذا الصنيع من المباهات، ولما في هذا الصنيع من مخالفة أوامر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والعلاج في ذلك، حيث منع ونهى وأوعد من يتخذ التماثيل، وتجاوز عن ما لا يكون القصد من فعلها إلا الامتهان، كأن تكون فرشا يوطأ، أو تكون وسائد يتكأ عليها، وأمثال ذلك من صنيع الآدميين واستعمالهم. نعم. ثم قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر حاء قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر العقدي جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. يعني هذا الحديث ينتهي إلى شعبة. نعم. بهذه الطرق. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان وعن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت نماطا فيه تصاوير، فنحاه فاتخذت منه وسادتين. هنا أشارت إلى أن، والذي يظهر لي هذا الحديث وقع مرة واحدة، لكن أم المؤمنين رضي الله عنه حدثت به، وهذا الحديث جاء فيه بعض الكلمات رويت بالمعنى، فمرة قال الستر، ومرة قالت نمط أو أنماط، وهي كلها تدل على شيء واحد. والأنماط جمع نمط، والمراد به الثوب المتخذ من المخمل فيه خمل، وبعض خيوطه قد تكون من الحرير، فهي من الثياب، وربما كانت من الثياب الغالية، ولهذا كانوا يتخذونها ستور. فلما جاء النهي أخذت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الثوب وقطعته وصنعته وسائدة، فخرجت من مسألة النهي، والتي يظهر أن العلة فيها هو التعظيم، والعلة فيها هو يعني العناية والاهتمام. نعم. ثم قال: وحدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين. فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة. مولى بني زهرة. أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما. يعني يرتفق عليهما أي يتكئ عليهما على هاتين الوسادتين. نعم. يعني أنه أقرها. نعم. على هذا الفعل. نعم. قال ابن القاسم لا. قال لكني قد سمعته. يعني الرجل هذا سمع من القاسم بن محمد أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة كان يرتفق على هذين على هاتين الوسادتين. نعم. قال لكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد. نعم. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. يعني أنها اشترت النمرقة وهي أيضا نوع من الستار وعلقتها على الباب تحجز بها النظرة من الخارج إلى الداخل وتسد بها السهوة التي كانت موجودة عندها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك توقف ولم يدخل البيت لأن النمرقة فيها تماثيل وفيها تصاوير وحق له صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل لأن بيته يعد مثابة للناس ومثالا لما ينبغي أن تكون عليه البيوت ولا ينبغي أن يوجد في بيته ما يثير شبهة أو ما يثير ويلفت النظر بأن فيه ما نهي عنه. لذلك وقف عند على الباب كالمغضب صلى الله عليه وسلم. فلما رأت أم المؤمنين عائشة حال النبي صلى الله عليه وسلم وإنكاره استغفرت الله تعالى وتابت إليه وقالت أستغفر الله وأتوب إلى الله وأتوب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وسألت عما السبب الذي أغضبه فأخبرها بوجود هذه التماثيل وبوجود هذه التصاوير فما كان منهم إلا أن نزعوا هذه النمرقة وأكملت يعني أمرها فيهم حيث قطعتها وجعلتها وسائد يرتفق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك. يعني تزين بها البيت وهذا مما يدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علتين لمنع وضع الصور في البيوت. أما العلة الأولى فأخبر أن الله تعالى يكره ذلك، ولذلك يعذب فاعلها، خصوصا إذا كانت هذه الصور مجسمة، أو كانت هذه الصور لها ظل، أو كانت هذه الصور مكتملة الحياة. والحالة الثانية أن الملائكة، يعني ملائكة الرحمة وملائكة الاستغفار وملائكة البركة، تمتنع عن الدخول في البيوت التي فيها الصور، نعم، وتتجنبها. فيحرم الإنسان بسبب وجود هذه الصور خيرا كثير مما يحصل عليه من سلام الملائكة ومن دعاء الملائكة ومن التأمين على دعائه وغير ذلك من الفضائل. كل هذا يحرمه الإنسان بسبب وجود هذه الصور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمرها، لكن لما تحولت من ستر وقرام إلى وسادة وإلى متكئ رخص في ذلك وأذن صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. ثم قال: وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال: أخبرنا الثقفي، يعني عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب حا عن السختياني، نعم، حا قال: وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال: حدثنا أبي، يعني عبد الصمد، عن جدي عن أيوب، نعم، حا قال: وحدثنا هارون بن سعيد العيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد حا قال: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أخي الماجشون عن عبيد الله بن عمر كلهم عن نافع. هذا الحديث يعني طرقه متعددة ومداره على نافع عن مالك، على نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، نعم، كلهم عن نافع عن القاسم أو عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، يعني عن نافع عن القاسم. فرجع الحديث لعائشة إلى السند الأول اللي هو الرواية عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عن عائشة بهذا الحديث إلا هو قصة حديث الستر والقرام، نعم، وبعضهم أتم حديثا له من بعض، فيه زيادة تفاصيل، وبعضهم حديثه جاء مختصرا، لكن كلهم يتحدثون عن مسألة الستر والقرام، نعم، وبعضهم أتم حديثا له من بعض. وزاد في حديث أخي الماجشون قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فجعلته مرفقتين يعني وسادتين مرفقتين وكان يرتفق بهما في البيت يرتفق بهما يعني يتكي عليهما ويجلس عليهما في البيت صلى الله عليه وسلم. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء علي بن مسهر حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. هذا الحديث يعتبر شاهد لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو من مسند عبد الله بن عمر وذكر فيه ما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصنعون التماثيل ويصنعون الصور المجسمة ويأخذونها وكذلك من اشتراها واقتناها ووضعها في بيته يتزين بها أو يعظمها أو يعني يتأثر بها كل هؤلاء الله جل وعلا يوم القيامة يعذبهم بسبب هذا الصنيع ويطلب منهم أن ينفخوا فيها الروح ولأنهم ضاهؤوا بها خلقه جل وعلا ولكن هيهات أن ينفخوا فيها الروح لأنهم لا يملكون ولا يقدرون على الروح ولهذا توعدهم صلى الله عليه وسلم كل ذلك بقصد أن يمنعهم من استخدام واستعمال هذه الصور لهذه الأغراض التي تتنافى مع الدين وتتنافى مع الشريعة الإسلامية. نعم. ثم قال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي كلهم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي جاء في الرواية الأولى وهذه كلها متابعات لحديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن ابن الضحى عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولم يذكر الأشج. نعم. هذا الحديث أيضا شاهد لحديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهما وهو من رواية عبد الله، وإذا أطلق عبد الله يراد به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وبين فيه الوعيد الشديد الذي أوعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين، نعم، الذين يصورون ذوات الأرواح، والذين يصورون يعني التماثيل، فإن الله توعدهم أنه يكلفهم بأن ينفخوا فيها الروح ولا يستطيعون، فيعذبهم على صنيعهم هذه المعاصي. نعم. ثم قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية حاء قال وحدثناه ابن عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. نعم. وفي رواية يحيى وأبي كريب عن أبي معاوية أن من أشد أهل النار عذابا يوم القيامة أهل النار عذابا. نعم. المصورون هكذا جاءت من أشد. وفي بعض الروايات قالوا إنها من غير موجودة، والرواية إن أشد الناس يوم القيامة عذابا المصورون. نعم. وحديث سفيان كحديث وكيع. نعم. ثم قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن مسلم بن صبيح قال كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم. نعم. تماثيل مريم. يعني مصورين بها تماثيل مريم. مريم. مريم بنت عمران. أم عيسى عليه السلام. نعم. في تماثيل مريم، فقال مسروق هذا تماثيل كسرى. نعم. وقلت لا، هذا تماثيل مريم. نعم. فقال مسروق أما إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نعم. ثم قال قال مسلم قرأت على نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال إني رجل أصور هذه الصور. نعم. يعني هذه صناعتي وهذه مهنتي. نعم. إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له أدن مني. فدنا منه ثم قال أدن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا وتعذبه في جهنم، يعني فيتعذب بها في جهنم بهذه الأنفس التي صورها يجعلها الله فيه مقابل الصور التي صورها. نعم. وقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، وما لا نفس له، إن كنت وما لا نفس له، يعني إن كنت لابد مصورا وهذه وظيفتك أو مهنتك التي لا تستطيع أن تتخلى عنها، فعليك أن تصور غير ذات الأرواح كالشجر والجبال والأنهار وغيرها مما لا نفس له، فإنها تجنبك هذا الوعيد الذي أوعده الله تعالى لمن يصور ذوات الأنفاق ذوات الأرواح حيث يعذبه بها. نعم. فأقر به نصر بن علي. نعم. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قوله فأقر به نصر بن علي. نعم. يعني لأنه في تحمله لهذا الحديث كأنه قرأ على نصر بن علي فأقر نصر بن علي هذا الحديث السند، وأنه نعم سمع هذا الحديث من شيوخه. نعم. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس بن مالك قال كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنه فجعل يفتي ولا يقول، فجعل يفتي ايوه ولا يقول. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلم من عنده دون أن يسرد الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا ما يسمى بالرواية الموقوفة، بالحديث الموقوف الذي ينتهي نسب سنده إلى الصحابي رضي الله عنه. نعم. ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سألت رجل فقال حتى سأله رجل فقال إني رجل أصور هذه الصور، فقال له ابن عباس رضي الله عنه أدن فدنا الرجل، فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، يعني وليس بقادر على أن ينفخ الروح فيها. نعم. ثم قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن النضر بن أنس أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنه فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني ذكر هذا الحديث بمثله. نعم. فهذا أيضا حديث ابن عباس يعتبر شاهدا للأحاديث الماضية، حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث عبد الله بن مسعود، فيشهد لها لأنه جاء يحمل المعاني التي حملتها تلك الأحاديث من تحريم تصوير ذوات الأرواح وتحريم استخدامها واستعمالها، ويستثنى من ذلك إذا ما امتهنت وليس لها ضد ولم تكن محل يعني تكريم. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب وألفاظهم متقاربة. نعم. قالوا حدثنا ابن فضيل عن عن عن عمارة عن أبي زر عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. نعم، يعني أنهم يوم القيامة يعذبون ويكلفون بذلك ولا يستطيعون. نعم. وهذا هو التهديد، تهديد تعجيز لهم في صنيعهم الذي خالفوا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا حديث أبي هريرة أيضا يعد شاهدا لتلك الأحاديث. فقوله إنه ذهب دخل قصر بنوان، يعني ابن الحكم لما كان في المدينة يبنون القصر فكانوا يعملون فيه ويزينونه بهذه التماثيل، فنهاهم رضي الله تعالى عنه عن ذلك وبين أن هذا من الأمور المنكرة والتي لا ينبغي للمسلمين أن يفعلوها في منازلهم أو في بيوتهم مما ينقشونه على هيئة المخلوقات ذوات الأرواح. نعم. نعم. ثم قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت أنا وأبو هريرة رضي الله عنه دارا تبنى بالمدينة لسعيد أو لسعيد يعني سعيد بن العاص أو لمروان بن الحكم. نعم. قال فرأى مصورا يصور في الدار فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر أو ليخلقوا شعيرة. نعم. ثم يعني قال نعم الحديث يعني هذه متابعة للرواية السابقة. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله يعني عنه، يعني سهيل بن أبي صالح عن أبيه. نعم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. نعم. انتهى الباب وانتهى الباب. هذا الحديث أيضا جاء فيه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير وبين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور وفيه تماثيل، وهو تأكيد للنهي عن استخدام ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.